زاد اليوم الحادي عشر من عقيدة أهل السنة والجماعة البراءة التامة من اتخاذ أندادا لله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، اعلم رحمك الله تعالى أن الند هو المثيل والشبيه. يقول ابن القيم رحمه الله: الند الشبيه، يقال فلان ند فلان ونديده، أي مثله وشبيهه. فجعل الند لله عز وجل هو صرف العبادة أو شيء منها لغير الله عز وجل. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله نفي الاتخاذ، نفي لاتخاذ الأنداد مع الله تعالى وإفراده بالعبادة. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول ابن كثير: اتخاذ الأنداد يكون على قسمين، الأول أن يجعل الند شريكا لله في أنواع العبادة أو بعضها، وهو شرك أكبر. الثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر، كالحلف بالنبي أو بمخلوق من المخلوقات، وكالرياء، أي يعمل العمل ليثني عليه الناس. أولا الشرك الأكبر. من صور الشرك الأكبر مثل ما يفعل اليوم عند القبور من التقرب إلى الموتى بطلب الحاجات منهم وصرف النذور لهم والذبح لأضرحتهم والذبح للجن لطلب شفاء المريض. وقد ذكر الله تعالى هذا الصنف في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. التفسير: يتخذ فريق من الناس من دون الله أصناما وأوثانا وأولياء يجعلونهم نظراء لله تعالى ويعطونهم من المحبة والتعظيم والطاعة ما لا يليق إلا بالله وحده. والمؤمنون أعظم حبا لله من حب هؤلاء الكفار لله ولآلهتهم، لأن المؤمنين أخلصوا المحبة كلها لله، وأولئك أشركوا في المحبة. ولو يعلم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك في الحياة الدنيا حين يشاهدون عذاب الآخرة أن الله هو المتفرد بالقوة وهو شديد العذاب لما اتخذوا من دون الله آلهة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. وعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. ثانيا الشرك الأصغر كالحلف بغير الله ويسير الرياء. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وعن محمود ابن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. من دلائل النبوة: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هيا نتوقف لحظة تأمل في كوننا الذي نعيش فيه، ونقارن حجمه وعمره بأعمارنا وأحجامنا، عسى أن ندرك ضآلة هذا الإنسان، وأنه بالفعل لا يساوي شيئا أمام عظمة الخالق تبارك وتعالى. إنه كون عظيم توجد فيه مسافات شاسعة لا يتصورها عقل، تتجمع فيه النجوم بشكل رائع يدل على إتقان صنع الله تعالى. وقد خلق الله هذا العدد الهائل من المجرات والنجوم ليؤكد لنا أن الله أعظم وأكبر. ويقول علماء الفلك: إن الأرض لا تشكل إلا ذرة صغيرة من حجم الكون. لذلك عندما نرى مثل هذا المشهد المهيب يجب أن نتذكر عظمة الخالق تبارك وتعالى، وبالمقابل نتذكر ضآلة حجمنا أمام هذا الكون. فطول الإنسان مقارنة بأبعاد الكون هو أقل من جزء من 100 تريليون تريليون. التريليون واحد بجانبه 12 صفرا. أما عمر الإنسان مقارنة بعمر الكون فيبلغ أقل من جزء من 100 مليون. إن هذه الأعداد تثبت أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهذا ما أخبرنا به القرآن بقوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله تعالى أكبر وأعظم. من علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا؟ أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.